بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين، وبعد. الليلة الخامسة. أعزائي، من أخبار ومنوعات الليلة الخامسة من ليالينا المؤنسة ننتقل للتكلم على أحد مشاهير قراء القرآن الكريم، وهو عثمان بن سعيد أبو سعد المقرئ المعروف بورش. وقبل أن نبتدئ بالكلام على هذا المقرئ الكبير، سنقف قليلا عند اسمه، وهو مأخوذ من الورشان، وهو طير شجي الصوت وشكله كالحمامة، وجمعه ورشان ووراشين، ولونه يغلب عليه البياض، وهو يوصف بالحنو على أولاده، حتى إنه ربما قتل نفسه إذا رآها في يد القانص. وقد سمي عثمان بن سعيد بورش لبياضه الشديد، وكان ليس بالطويل ولا بالنحيل، أشقر أزرق العينين، حسن الصوت بالقراءة، ولذلك لقبه شيخه نافع بالورشان، فكان يقول له: اقرأ يا ورشان، افعل يا ورشان. وكان لا يكرهه، بل يعجبه ويقول: أستاذي نافع سماني به. فغلب عليه اللقب، ثم حذف بعض الاسم، فقيل له ورش. قال ورش: خرجت من مصر لأقرأ على نافع، فلما دخلت المدينة المنورة إذ به لا يطيق أحد القراءة عليه لكثرة الطلبة، وكان لا يقرئ أحدا إلا 30 آية. ويتابع ورش قائلا: فلجأت إلى أحد أصحابه لإيصال إليه، فلما جئت نافعا بمعية صاحبه قال له: هذا رجل جاء من مصر ليقرأ عليك خاصة، لم يجئ تاجرا ولا حاجا. فقال له نافع: أنت ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار؟ فقال: أريد أن تجعله بين طلابك. فقال لي نافع: يا أخي، يمكنك أن تبيت في المسجد؟ فقلت: نعم. فبت فيها. فلما كان الفجر جاء نافع فقال: ما فعل الغريب؟ فقلت: ها أنا ذا يرحمك الله. فقال: اقرأ. فقرأت، وكنت حسن الصوت بالقراءة، فاستفتحت أقرأ، فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهيت إلى رأس 30 آية أشار إلى أن أسكت، فسكت. فقام إليه شاب من الحلقة فقال: يا معلم الخير، نحن معك بالمدينة، وهذا هاجر إليك ليقرأ عليك، وقد وهبته من نوبتي 10 آيات، وأنا أقتصر على 20. فقال: اقرأ. فقرأتها. ثم قام فتى آخر فقال كقول صاحبه، فقرأت 10 آيات وقعدت، حتى إذا لم يبق أحد ممن له قراءة قال لي اقرأ، فقرأت 50 آية حتى قرأت عليه ختمات قبل أن أخرج من المدينة المنورة. وتوفي ورش بمصر 97، وكان مولده 20، رضي الله عنه. كلما وافى رمضان تزدهي منه البلدان. ذكراه مثل أزهار الريحان. كلما وافى رمضان. ومع أمثال العرب نتوقف عند بعضها للتعرف إليها عن كثب ولمعرفة أصلها. يقال حرة تحت قرة، والحرة مأخوذة من الحرارة وهي العطش، والقرة البرد، وأشد العطش ما يكون في يوم بارد. ويضرب هذا المثل لمن يضمر حقدا وغيظا ويظهر مخالصته. ومن الأمثال العربية أحسف ذق، والحسوة ملء الفم، يضرب في الشماتة، أي كنت تنهى عن هذا فأنت جنيته فحسه وذقه. وإنما قدم الحسو على الذوق وهو متأخر عنه في الرتبة إشارة إلى أن ما بعد هذا أشد، يعني الحاضر من الشر، وذق المنتظر بعده. ومع آخر مثل من أمثالنا اليوم يقال الحق أبلج والباطل لجلج، يعني أن الحق واضح، يقال صح أبلج أي مشرقا. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبلج الوجه أي مشرقه، والباطل لجلج أي ملتبس. قيل قوله لجلج أي يتردد فيه صاحبه ولا يصيب منه مخرجا. كلما وافى رمضان تزدهي منه البلدان. كلما وافى رمضان تزدهي منه البلدان. رمضان والمساجد يا فيها النيات، أكثر فيه من الطاعات مخلصا فيها النيات، أكثر فيه من الطاعات مخلصا فيها النيات، أكثر فيه من الطاعات مخلصا فيها النيات. تلقى خيرا ومسرات وبشائر في الميزان. وإلى الفقرة الثالثة من ليلتنا هذه نتوقف مع بعض حوادث الدهور والتي جرت عام 467 للهجرة، وفيه توفي القائم بأمر الله أمير المؤمنين واسمه عبد الله بن جعفر. وكان سبب موته أنه كان قد أصابه شيرة، وهي بثور حمراء صغيرة مقربة تشتد ليلا، فافتصد أي قام بعملية الفصد، وهي شق عرق لإخراج الدم العليل من الجسد. وبعد أن افتصد نام منفردا، فانفتح محل الفصد وخرج منه دم كثير ولم يشعر، فاستيقظ وقد ضعف وسقطت قوته ومات رحمه الله، وكان عمره 76 سنة 3 أشهر و5 أيام. وكانت خلافته 44 سنة 8 أشهر وأياما. وكان القائم بأمر الله جميلا مليح الوجه أبيض مشربا بالحمرة، حسن الجسم، ورعا دينا زاهدا، قوي اليقين بالله كثير الصبر، وكان مؤثرا للعدل والإنصاف. قال محمد بن علي بن عامر الوكيل: دخلت يوما إلى المخزن فلم يبق أحد إلا أعطاني قصاصة عليها حاجة له، فامتلأت أكمامي منها. فقلت في نفسي: لو كان الخليفة أخي لأعرض عن هذه كلها. فألقيتها في بركة ماء، والقائم بأمر الله ينظر ولا أشعر. فلما دخلت إليه أمر الخدم بإخراج الرقاع من البركة، فأخرجت ورآها ووقع عليها بأغراض أصحابها، ثم قال لي: يا محمد، ما حملك على هذا؟ فقلت: خوف الضجر منها. فقال: لا تعد إلى مثلها، فإنا ما أعطيناهم من أموالنا شيئا، إنما نحن وكلاء. وإلى هنا نتوقف عن الكلام، وللحديث تتمة، حيث نتابع معكم بإذن الله تعالى مع ليالينا العامرة في حلقة جديدة. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.